إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين، أصفه بصفات الكمال المطلقة، أنزهه عن كل نقص، أقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. دون مقدمة طويلة على الإطلاق أدخل في الموضوع حتى أستثمر الوقت، وأود أن أقول بإذن الله جل وعلا إنني جعلت الخطبة تحت عنوان تذكروا، تحت عنوان تذكروا، وإن شئت أخذتها من قول ربنا جل وعلا فستذكرون ما أقول لكم. أيها الأحبة في الله، لا ينكر واحد منا على الإطلاق أننا نعيش في ضباب وغيوم وإرباك وانفلات، ولا يستطيع عاقل أو حليم أن يصف الوضع الذي نعيشه ونحياه، كما لا يستطيع حليم حكيم أن يتنبأ بما يجري في الساعات القادمة. بمعنى آخر، إن السهام توجه على الإسلام وعلى المسلمين من كل اتجاه، وإن العداوة وإن البغضاء وإن الكراهية خرجت من أفواه أعداء الدين بالداخل والخارج، لما شاهدوا القوة الإسلامية ولما وجدوا المسلمين قد تعطشوا لتطبيق شريعة الله، لعبت الأجندات الخارجية من أمريكا ومن اليهود ومن إيران ومن دولة عربية حقيرة صغيرة تعمل بأسلوب أمريكي من خلال مخطط صهيوني، كذا بالداخل، فإن الطابور الخامس ينخر في عصب المسلمين ويشوه الصورة آناء الليل وأطراف النهار، ويزرع الكراهية بين الإسلاميين بعضهم البعض، وربما استضاف بعض المسلمين من الملتزمين لتشويه إخوانه، بل أحيانا يستثمر تصفية الحسابات من بعض الإسلاميين على الشاشات ويعرضها هو حتى يسحب الناس الثقة من الأشياخ ومن الإسلاميين، ولقد ساعدناهم على ذلك، بل إنني أقول لقد ساعدناهم مساعدة ليس لها مثيل، بل إني أكررها، أقسم بالله لو أن أمريكا واليهود وإيران أنفقوا المليارات على تشويه صورة الإسلاميين في مصر ما استطاعوا أن يشوهوها بالقدر الذي شوهها أبناء الإسلام في هذه الآونة، في حربهم على بعضهم وفي تصفية الحسابات على الشاشات. المهم أننا نرى نفقا مظلما دخلناه، وقد تكاتفت القيادة بعد تقاطع مصالحها مع العلمانيين والليبراليين والفاسدين السابقين، كما اتحدت هذه الأوتار مع إعلام لدولة عربية صهيونية أيضا، فإن يؤكد أن التعاون بين هؤلاء أسقط الصورة للإسلاميين بأيديه. أعطيكم مثالا حتى إذا دخلت الخطبة كنت على وعي وأنا أثق في وعيكم. لما اكتسح مرشح إسلامي لرئاسة البلاد والعباد دون منافس، ظهرت بعض الأمور التي لا تليق بالحكماء ولا بالعقلاء ولا بالعلماء من البعض للصد والتعطيل وتكسير العظام وتقطيع الأطراف لهذا الرجل. الأمر الذي شجع القيادة وشجع العلمانيين على ذبح الرجل، لأنهم يستدلون بأقوال أناس حسبوا على الدعوة الإسلامية. وبالفعل استندوا إلى شهادة دولة صليبية، ورأينا للأسف بعض الملتزمين يصدقون الكافرين ويكذبون الموحدين. وأقسم بالله أن الرجل صد لما عاهدنا على تطبيق الشريعة من أول لحظة. إن أمريكا الصليبية لطخت أيديها بدماء الهنود الحمر كما لطخت أيديها بدماء الفيتناميين، كما لطخت في الحرب العالمية بالقنابل الذرية بدماء اليابانيين، ثم لطخت بدماء الأفغان، ولطخت بدماء أهل السنة في العراق. وبالنسبة لفلسطين، إذا طلبنا بعودة الحقوق رفعت حق الفيتو وأنها مع إسرائيل وأنها تمدها بالسلاح لقتل الأطفال والرجال والنساء. ثم هل يعقل أن توافق أمريكا على أن يقوم رجل يقول سأطبق الشريعة في أكبر دولة عربية في الشرق الأوسط؟ يا قوم، إن كانوا صادقين وهم كاذبون، فالأصل أن مصر دولة ولها آليات دولة. إيتونا بالتقارير من الداخلية والخارجية التي تثبت كذب الرجل. أما وألا تعلم الدولة شيئا عن مواطنيها فكبر عليها أربعة. ثم بتلغرافات من أمريكا التي عاهدت ألا تمكن للإسلاميين في المنطقة، ربنا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولذلك رأينا أناسا يقولون نحن نصدق هؤلاء أن ذلك وهم كفارة، أن ذلك ولم تر دليلا واحدا في بلد. يا أخي هب أن الأمر صحيح، فإني أسأل العلماء والدعاء ومن درسوا الكتيبات عن الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاكم أو الإمام المسلم، هل فيها ألا تكون أمه غير مصرية؟ بالعكس، في الشريعة حتى ولو كانت يهودية، حتى ولو كانت نصرانية لا بأس بذلك. إذن لو احتكمنا إلى الشرع لرأينا عدم الصدق، ولو احتكمنا للقانون فإن زوجة عبد الناصر كانت من أصول إيراني، وإن زوجة السادات بريطاني، وإن زوجة مبارك بريطانية. إذن ما الذي يجري؟ بالله لو كانت أمه لم تأخذ حتى إقامة في أمريكا لأوجدوا له أمرا آخر، لقالوا إنه زعيم القاعدة في مصر. ثم بعد ذلك يحملونه مسؤولية الدم والتزوير، ونحن ساعدنا على ذلك. الحق أن الدنيا تؤخذ غلابة، كما أن العلمانيين يأخذون حقوقهم غلابا في مصر في شارع محمد محمود، المئة فرد يجعلون الدولة ترضخ لكل مطالبهم. غير المسلمين في بناء دور عبادتهم إلى آخره يرضخونها، أما الإسلاميون فلا قيمة لهم، لأننا عودنا الجميع على ذلك. لست أطالب بالصدام أعوذ بالله، ولا بسفك الدماء أعوذ بالله، ولكن بأن تكون لنا عزة، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أيها الأحبة، لن أكثر ولن أطيل في هذه النقطة حتى لا يقال أن الخطبة دفاع عن شخص، لا، فإن الدولة أهم. أيها الأحبة، انظروا معي في هذه اللحظات، حرائق يومية في أكبر أماكن اقتصادية في مصر، يومية ممنهجة، بمعنى ليست من فعل البلطجية ولا العاصلين، لأن البلطجية إذا أحرق في مكان فإن النار تشتعل من زاوية وتطفأ، لكن النار تشتعل في المكان بأسره في وقت واحد، وهذا لا يصنعه إلا خبراء الحرائق أو أناس من خبراء الحرائق. حتى أن أقل خسارة حدثت في الأيام الخوالي في مكان واحد تعدت 65 مليون، والشعب المصري لا يأبه بذلك. لماذا؟ لأن الحريق ليس في بيتي وليس في مالي، إنه مال الدولة، وستتعرض للإفلاس وستتعرض للفقر، ساعتها سترتفع الأسعار أضعافا، سترى الرغيف بأكثر من جنيهين، وسترى كيلو السكر بأكثر من 10 جنيهات. أن للضعفاء والفقراء أن يعيشوا، فكروا وكونوا على قدر المسؤولين. أيضا لم يقف الأمر عند الحرائق الآن، بل في تهريب السولار والبنزين، وفي إدخال السلاح من كل اتجاه، وفي إدخال المخدرات من كل اتجاه. دعوني أقول لكم إن السنة التي عشناها الآن حدث فيها من الفساد والدمار في مصر أكثر مما حدث في عهد مبارك على مدار 30 سنة، ولن أجامل أحدا. دعوني أقولها، إن الأجندات التي أحرقت المليارات واختطفت النساء واختطفت رجال الأعمال وأربكت الأمن والأمان ودمرت الحياة في مصر أتت بدمار أكثر مما كان في عهد مبارك على مدار 30 سنة، بل في عام واحد. إننا نعيش تحت مخطط إجرامي لا يعلمه إلا الله. أنا ما اتهمت أحدا بالاسم أو الذات، لكني أعلم أنكم على قدر المسؤولية في الفهم إن شاء الله. خلاصة المسألة، أين دور الأكثرية التي جرى الشعب من خلفها من كل اتجاه وعاونها وساعدها وعطاها الأصوات حتى كانت أغلبية في البرلمان؟ لا قيمة لهم، ما صنعوا شيئا، ولا طالبوا بتطبيق الشريعة في جلسة واحدة، ولذلك لعبوا بهم كما يلعب الصبي بالكرة، جعلوه برلمانا مقطع الأطراف بلا يدين ولا رجلين، جعلوه شليل اللسان لا يصل صوته إلى مكان، ورأينا فصلا وانقطاعا بين القيادة والحكومة والبرلمان، الكل يعيش في واد والشعب هو الذي يدفع الضريبة. أيها الأحبة، أقسم بالله أن القلب يكاد أن يقف مني، لأني أرى مؤامرة دنيئة وأرى عدم صدق من أكثر الإسلاميين في المسألة، لأني مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. الأعرابي لما صدق الله في أنه ما قاتل مع النبي إلا ليصاب بسهم ها هنا، وأشار إلى نحره حتى يلقى الله شهيدا، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق، بعد لحظات يصاب بسهم في نحره ويلقى الشهادة. فلو صدقنا الله في التحاكم إلى شرعه والانتصار لدينه ما خذلنا. إن تنصروا الله ينصركم. هل نكذب القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا خشين من غيرنا يقول: احفظ الله يحفظ. في الغلبة سواء في القتال أو في السياسة أو في المحاورة أو في المناظرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، ونحن الفئة الكثيرة وانهزمنا من القليلة. 72% في البرلمان من الإسلاميين يكتسحهم 3% من غير المسلمين والعلمانيين والليبراليين، ويسحبون تأسيس هيئة الدستور من تحت أقدامه. ماذا؟ ما الذي ننتظره بعد ذلك؟ ثم بعد ذلك في عز الأزمات والإرباكات، واقترب موعد الرئاسة، ونرى الخلاف بيننا ونرى الشرذمة بيننا، أنا مع فلان وأنت مع فلان، أنا لفلان وأنت مع فلان، يا عقلاء، إن انتخابات الرئاسة لا تشبه الانتخابات البرلمانية لأنها تصل إلى 90 مليون. عندنا قبائل، وعندنا عرب، وعندنا بدو، وعندنا أرياف، وعندنا من كافة الأطياف. ولذلك فإن النظام القديم استعاد عافيته وبدأ في بث سمومه في كل اتجاه للتفرقة والشرذمة، وعاد الإجرام السابق بكل صوره، ودفع رجال النظام السابق المليارات الآن لتوزيعها على كبار العشائر والقبائل وما شابه لشراء الأصوات في الانتخابات الرئاسية، فضلا عن أن عددهم في الماضي ليس بقليل، كانوا أكثر من 2 مليون. أضف إلى ذلك أن معنا يعيش في أرضنا غير المسلمين، ويعيش البهائيون والقديانيون والليبراليون والبهائيون، وكلهم يعادون المشروع الإسلامي. فإذا لم نكن على قدر المسؤولية ولم نكن عقلاء، لا نحب الزعامة ولا الهوى ولا النجومية ولا أن يشار إلينا بالبنان، علينا أن نخضع وأن نتحاكم لشرع الله. وإن لم نتحاكم لشرع الله فنحن كذبة في ادعاء تحكيم الشريعة في مصر. ربنا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الكتاب والسنة، والاستقراء من الكتاب والسنة يقول أن الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاكم المسلم 10، واختلف في 11. إذا ننظر من حقق أعلى من الآخر في الشروط وجب علينا شرعا أن نكون معه، أما وأن نختار بالهوى وأن نتفرق. إني أؤمن بأنه لا فرق بين السلفيين والإخوان والدعويين المعتدلين من جماعة التبليغ والصوفيين المعتدلين أيضا، لا فرق، الكل على الإسلام، لكن أصابع، لكن شياطين يدخلون بيننا لإيجاد الفرقة في اللحظات الأخيرة بين السلفيين وبين الإخوان وبين غيرهم. لا، إن رضخنا إلى ذلك كنا حمقى. واعلموا أن الله جل وعلا إن قدر ألا نمكن في هذه الحقبة، فاعلموا أننا لم نكن أهلا لنصرة الدين، لأن الله لا يظلم أبدا، بل إن الله يحب من باب الإرادة الشرعية أن يطبق الشارع. لكن من يطبق هو من صدق الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. بمعنى أن الله ينصر الصادقين ويحقق الوعد والموعود على أيديهم، فإن لم يتحقق على أيدينا فاعلموا أننا لسنا صادقين ولسنا على قدر المسؤولين، وعلينا أن نتوب لله جل وعلا مما نحن فيه. أيها الأحبة، ماذا بعد إذ أعطانا الله الغلبة والقوة والعدد، ثم نتفرق ونتشار الذم وفي النهاية نبكي ونقول إن العدو هو الذي فعل بنا ذلك؟ أبدا. أين العقول؟ أين الحكماء؟ أين العلماء؟ أين الدعاء؟ وإني أحسن الظن في الجميع وأعلم أنهم على خير، لكن لذا فإني أوجد المخرج قبل الأمر بعدة أيام، احفظوه عني، احفظوه عني حتى أقيم الحجة معذرة إلى ربي. أولا، علينا أن نعلم يقينا أننا على أمر واحد، بمعنى أننا نوقن بأن الرب واحد وأن الكتاب واحد وأن القبلة واحدة وأن النبي الخاتم واحد، اتفقنا على هذه. الثانية، نعلم جميعا وأن نوقن بذلك أن العبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا. ركزوا معي، أن العبادة ومنها الأخوة ومنها الشرع، أن العبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، ولا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وليست العبادة مختزلة في الركوع أو السجود، لا، بل العبادة اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر والباطن. والاحتكام إلى الشرع يدخل في توحيد الألوهية وفي توحيد الربوبية معا. الثالثة، نعلم ويجب أن نوقن بأننا جميعا يجب أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ومن لم يحكم بما أنزل الله، إلى آخر الآيات. أيضا عليك أن تعلم تماما أن الذي يقول ولا يفعل إنما هو العياذ بالله جل وعلا من الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أيها الأحبة، النقطة الرابعة، علينا أن نعلم وأن نوقن جميعا بأنه لا ملجأ ولا مفر من الله إلا إليه. الخامسة، علينا أن نعلم أن الرد إلى الطريق الصحيح من الإعوجاج إنما يكون إلى المنهج لا إلى الشيخ فلان ولا إلى العالم علان. ركزوا معي، فإن تنازعتم في شيء فردوه ليس إلى العالم فلان ولا إلى الشيخ فلان. لماذا؟ لأن الحي لا تؤتمن عليه الفتنة. أكررها، إن الحي لا تؤتمن عليه الفتنة، بمعنى الزغب معرض للفتنة والانتكاس وغيره. فأعطيكم مثالا سريعا دون سرد لتراجم. عبده ابن عبد الرحيم الهالك في سنة 76 فوق 200 كما ترجم له ابن كثير وابو الفرج بن الجوز وغيرهما، كان على رأس المجاهدين، كان على رأس العباد، كان على رأس الصالحين، ثم انتكس وكفر بالله جل وعلا. ايضا في من ترجم له الامام القرطبي في التذكرة في الصفحة 32 هذا العلامة في القرآن في كتاب الله جل وعلا والذي اثره الروم فصار خادما لراهبين كفر ومات على الكفر بالله جل وعلا. فيما ترجم له سفيان الثوري مع شيبان في رحلتهما الى الحج، بالنسبة لشيخ سفيان الثوري الذي لزمهم وعلمهم وجاور المسجد الحرام 40 سنة يعلم القرآن والسنة، قال سفيان الثوري ومات على غير القبلة والعياذ بالله جل وعلا. لو عددت ما انتهيت. إذن الحي لا تؤتمن عليه الفتنة ربما يزيغ قلبه. لذلك أمرنا ربنا جل وعلا وحثنا على أن ندعو كما جاء في القرآن، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا جماعة كما في الحديث الصحيح قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يصبح الرجل كما جاء في الحديث الصحيح مسلما ويمسي كافرا، ويمسي الرجل مسلما ويصبح كافرا. ولذلك حبيبكم وإمامكم صلى الله عليه وسلم من طريق عائشة كما في السنن الكبرى كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وليس الشيخ فلان أو علان. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت له أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاه يا رسول الله أراك تكثر من هذا الدعاء أو تخفى أو تخاف، أنت خايف؟ قال ولما لا أخشى يا عائشة، ولما لا أخاف وقلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الجبار يقلبها كيف يشاء. وأنتم تعلمون هذا الذي أتاه الله العبادة والعلم، بل أتاه الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وكان في مرتبة بعد الأنبياء، فتن في اللحظات الأخيرة ومات على الكفر بالله جل وعلا. نعم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. انظروا بعد إذ كان من أعبد خلق الله وأحبه الله وأعطاه الاسم الأعظم فتنا ولعب به الهوى فقال فيه ربنا فمثله كمثل الكلب. يا جماعة إن القلب ليس بيد فلان أو علان، بل القلب هو وعاء المشاعر. ربما يفتن بالظهور أو الشهرة أو البريق أو المنصب أو ما شابه. ولذلك علينا أن نثق تماما في أن النجاة في منهج الله وفي اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الرجل الحق، إن العالم الحق في سبيل الشارع والتمكين للدين يقدم المهج لله رب العالمين. أعظم دليل على ذلك بالنسبة حتى لعوام في سورة البروج قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. امرأة يا جماعة كما في حديث مسلم من طريق صهيب، امرأة وهي تلقى في أخدود النار تحمل رضيعا لها على كتفها أرادت أن ترتد أو أن تقول كلمة حتى تندي نفسها ورضيعها، فأنطق الله الرضيع وقال اصبري يا أماه فإنك على الحق، فألقت بنفسها ورضيعها في النار. إن ثمن الجنة غالي، ليس لمظهر أو لنجومية أو ما شابه، بل إن الحديث من طريق خباب كما هو وارد في صريح الإمام البخاري، عذبه المشركون عذابا حتى نزعوا اللحم من ظهره وظهر العظام، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا عند الكعبة متوسدا ببردة، فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، يعني انظر إلى ظهري ظهر العظام فيه، ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من كان قبلكم كان يؤخذ الرجل ويحفر له في الأرض، أي إلى منتصفه ويردم عليه ويحفر له بالأرض ويقد بالمنشار نصفين فيقع طولين فلا يصده ذلك عن دينه. أيضا غلام الأخدود، وهو غلام لم يبلغ 14، هذا الغلام ثبت في وجه أقوى ملك وأقوى جبروت، ولذلك هدى الله على يديه أمة بأسرها، ونحن بسببنا صار الناس حيارى. هذا الغلام الصغير ثبت على الحق، هذا الغلام ثبت على الحق، وأطلق السهم في صدغه ولقي الشهادة، بل صح بسند صحيح له شواهد أنه في عهد عمر بن الخطاب في الفتوحات هناك أرسلوا إليه أننا كنا نحفر فرأينا جسد غلام الأخدود كما هو كما هو، فقال عموه عن الناس، أي احفروا قبورا أخرى ثم غطوا ذلك حتى لا يندرج الناس إلى المكان، وبالعياذ بالله ربما فعلوا شركا هناك. أيها الأحبة، إن أحمد بن حنبل والذي ندعي السلفية على فهمه، قال أحمد سجن أكثر من 36 شهرا وهو كهل تعدى 70 من عمره، عذب عذابا لم يعذب به احد في عهده، وخلعوا يديه وجلدوا ظهره وكبلوه بالحديد الثقيل من يديه ورجليه حتى انه كان يقع بالحديد. وتحمل محمد بن نوح الجنداسيبوري كان مع احمد وكان رفيقا، عذب عذابا لم يتحمله احد ومات في المحمل وهو بجوار احمد. احمد بن ناصر الخزاعي الامام المحدث يذبح، يقوم الواثق اليه ويذبحه ثم يعلق جسده في بغداد والرأس في سامراء وهو ثابت على منهجه. ابو بكر النابلسي يسلخ حيا، اتوا بيهودي نكاية فيه فسلقه حيا ثم فتحوا بطنه وحشوها تبنى وطلبوه ثم قطعوه إربا إربا وثبت. حطيف الزيار الذي لم يصل إلى 18 من عمره يفعل به الحجاج الأفاعيل، ثم بعد عذابه والتنكيل به يلقيه في الزبالة حتى يموت على ذلك. إبراهيم التيمي يؤثر السلامة لإبراهيم النخعي ويسلم نفسه مكانه، يعذب حتى لم تعلمه أمه إلا بصوته ثم يموت في الزبالة. إنني إن عددت ما انتهيت، هل أقصد بذلك صدام؟ لا وربي. هل أقصد دماء؟ لا وربي. أسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها، بل إني فقط أقول للعلماء وللدعاء كونوا على موقف واحد، كونوا على قلب رجل واحد لنصرة الشريعة، فإن الشريعة لن تنتصر بظهورنا على الفضائيات أو باجتماع الناس إلينا أو بتقبيل الناس لرؤوسنا وأيدينا، لا، دعسا لشهرة ليس فيها الإخلاص لربنا جل وعلا. أيها الأحبة، إن القلب يدمي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. انحلوا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك عليه. الحل اسمعوها مني، ليس عيبا ان يخطئ المرء ما دام لم يتعمد ذلك، لكن ان بقي على الخطأ فهو انسان عنيد على اثم. مرة ثانية، ليس عيبا ان يقول الانسان اخطأ ويصوب خطأ، فانه لا عصمة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، او كما قال شيخ الاسلام لا عصمة للصحاب وهم افضل الخلق بعد رسول الله، لا من الكبائر ولا من الصغائر. بمعنى على التيار الاسلامي، على القيادات، على العلماء ان يجلسوا جلسة طارئة، لأنه ليس هناك أغلى من شرع الله جل وعلا. جلسة طارئة سريعة وتتضح الصراحة، ونذكر بالإخلاص في دين الله جل وعلا، ثم نجتمع على قول واحد في شخص واحد، ليس لذاته ولكن للشارع. انظروا معي وأكد، وليس عيبا ان يقول طرف انا اخطأت في تزكية فلان. المهم مصلحة الدين فوق كل اعتبار، واستقرار مصر فوق كل اعتبار. والله وانا في اوروبا كنت القى العرب يقولون يا شيخ هي مصر، ان استقرت ونجحت وطبقت الشارع فان الامة من خلفها جميعا. حتى السوريون يقول الواحد مني والله انا لا اهتم بالدماء التي تنزف في سوريا بقدر ما اهتم بمصر، لانه ان تعثرت مصر سقطت الامة باسرها، ولن تكون هناك مناجاة لشرع الله بعد ذلك، وان نجحت علت الشريعة في الامة باسرها. ولذلك على الجميع ان يتداركوا وان يجلسوا جلسة سريعة في وقت واحد، وان يتحدوا على شخص واحد وبينهم ميزان، الا وهو الشروط التي يجب ان تتوافر في الحاكم المسلم، ثم التأكيد على انه لا فرق بين السلفيين والاخوان، لان الحملة على الاخوان الان انما هي امتداد الحملة التي كانت على السلفيين، والمقصود بها التشويه لدين الله مطلقا. ولذلك علينا ان نكون على قدر المسؤولية. يا اخوة، الدماء تسيل في سوريا، لو كنا على قلب رجل واحد ما استطاع الروافض هناك ان يستثيروا باخواننا ان ينتهكوا الاعراض. اقسم بالله مجاهد سوري اتصل بها قبل يوم وقال يا شيخ محمد من منطقتي انا اخذ شبيحة من القبائل من اتباع بشار 36 فتاة واغتصبوهن امام اهلهن، ثم وضعهن في بيت، ثم اتي باثني عشر فتاة فاغتصبوهن ايضا بعد ذلك ووضعوا معهن، ثم ارسلت القيادة السورية طائرة القت قنبلة على هذا البيت الذي فيه النساء المغتصبات فمسحهن من على الارض مسحا. اننا نتحمل جانبا من المسؤولية، لانه لو كنا على قلب رجل واحد لاستقر الامر، ولو استقر لكانت مصر في الذرع ولمنعنا هؤلاء الكلاب من الروافض من فعل ذلك. لن اطيل عليكم اكثر من ذلك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا، اللهم أرنا الحق حقا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ مصر من الفاسدين، احفظها من البلطجية المجرمين، احفظها من النظام السابق من المجرمين. اللهم احفظها يا رب من الخونة الفاسدين، احفظ مصر من المجرمين، فإنهم يريدون إحراقها بمن فيها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها بلد السلم والسلام، واجعلها بلد الأمن والأمان، احفظ أعراضنا فيها، احفظ أعراضنا فيها، احفظ أطفالنا فيها، احفظ شبابنا فيها، احفظ رجالنا فيها، احفظ عجائزنا فيها، احفظ بيوتنا فيها، احفظ مساجدنا يا الله، احفظ مساجدنا يا الله، احفظ مساجدنا يا الله. اللهم احفظ مصر يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ مصر يا أرحم الراحمين، ولا تجعلها كالعراق يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر يا أرحم الراحمين، احفظها من التقسيم، واحفظها من التفجير، واحفظها من الإحراق، احفظها يا رب العالمين، احفظها يا رب العالمين، احفظها يا رب العالمين، احفظها يا رب العالمين، احفظ فيها الراكعين، احفظ فيها الساجدين، احفظ فيها الأطفال الصغار، احفظ فيها الأعراض يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع العلماء على قلب واحد، اللهم اجمعهم على قلب واحد، اللهم اصرف الشياطين من بينهم، اللهم اصرف الشياطين من بينهم، اللهم وحد كلمتهم. أرجوك يا رب العالمين، أرجوك يا رب العالمين، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، يا جبار، يا جبار، يا جبار، ثبت قلوبنا على دينك، اجمع العلماء، وحد كلمتهم، اجمع صفهم، اجمع بينهم على رجل واحد، يا أرحم الراحمين، نرجوك، ندعوك، ندعوك، ندعوك، احفظنا من العلمانيين، واحفظنا من الليبراليين، واحفظنا من كيد الخونة الفاسدين، احفظنا من اليهود الملاعين، احفظنا من الامريكيين الصليبيين، مكن لشرعك يا الله، مكن لشرعك يا الله، مكن لشرعك يا الله، مكن لشرعك يا الله، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تعاقبنا بآثامنا ولا بذنوبنا، ولا بذنوبنا، بل ارحمنا، ارحمنا، ارحمنا، ارحمنا، ارحمنا، ارحمنا، حنانيك، حنانيك يا الله، حنانيك يا الله، حنانيك بالرضع، حنانيك بالأطفال، حنانيك بالأعراض، حنانيك بالشباب، حنانيك بالشباب، اغفر يا الله، اغفر يا الله، اغفر يا الله، اغفر يا الله، اغفر يا الله، اغفر لنا يا الله، اغفر لنا يا الله، مكن لشرعك يا الله، مكن لشرعك يا الله، مكن لشرعك يا الله، اكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، عافنا واعف عنا، استرنا ولا تفضحنا، استرنا استرنا ولا تفضحنا، استرنا ولا تفضحنا، استرنا فوق الأرض، استرنا تحت الأرض، استرنا يوم العهد. عليك يا أرحم الراحمين، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم إن ذنوبنا عظيمة وإن آثامنا كبيرة، لا تفضحنا بها ولا تؤاخذنا بها، ومكن لشرعك بأرضنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. جينا في بيتك ندعوك، ندعوك، ندعوك. جينا في بيتك ندعوك، بين يديك ندعوك. جينا نرجوك، نرجوك، نرجوك، نرجوك، نرجوك. لا نرجو أحدا سواك، لا نرجو أحدا سواك، لا نرجو أحدا سواك، لا نرجو أحدا سواك، لا نرجو أحدا سواك، لا نرجو أحدا سواك. اغفر وارحم، اغفر وارحم، اغفر وارحم، اغفر وارحم، اغفر وارحم لأهل سوريا، اغفر وارحم لأهل سوريا يا كريم. دماءهم تسيل، دماءهم تسيل، أعراضهم تختصر، أعراضهم تختصر. من لأطفالهم الذين يذبحون، من لشبابهم يا الله، من لأعراضهم يا الله. اغفر وارحم، اغفر وارحم. ارفع عذابك، ارفع عقابك، ارفع عقابك يا كريم، يا رحمن، يا ودود، يا ودود. ارحم، ارحم يا الله، ارحم يا الله. تبنا إليك، تبنا إليك، تبنا إليك. عليك ببشار، اللهم احرق كبده يا جبار، اسقط نظامه يا جبار. دمر البعثيين، دمر النصيريين، دمر الروافض المجرمين يا قهار، يا قهار، يا قهار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا قوي، يا قوي، يا قوي، يا قوي، يا قوي، يا قوي، يا قوي، يا قوي، يا قوي، يا قوي، يا قوي، يا قوي، يا قوي، يا جبار، يا جبار. أهلك جبابرة الأرض يا جبار، يا جبار، يا جبار. استجب الدعاء، استجب الدعاء، استجب الدعاء، استجب الدعاء، استجب الدعاء، استجب الدعاء، استجب الدعاء، استجب الدعاء، استجب الدعاء، استجب الدعاء. يا الله، يا حنان، يا منان، يا لطيف، يا لطيف، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا تواب، يا تواب، يا غفار، يا غفار، يا غفار، يا نور، يا نور، يا نور، يا ذا الجلال والإكرام، يا ملك، يا ملك، يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، يا رب الأرباب. احفظ مصر يا الله، احفظ مصر يا الله، احفظ مصر يا الله، احفظ مصر يا الله، احفظ مصر يا الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، واقم الصلاة.